يوم عرفة، 24. فإذا طلعت الشمس يوم التاسع عرفة، سار من منى إلى عرفة، فنزل بنمرة فيقيم بها إلى الزوال الظهر إن تيسر. 25. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين مع الإمام بدون سنة. 26. ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله تعالى على عرفة، رافعا يديه مستقبلا القبلة وليس الجبل، ويقف هكذا حتى تغرب الشمس. 27. فإذا غربت الشمس فإنه ينزل بهدوء وسكينة.